لماذا دون القرآن الكريم من قبل الكتاب بغير التسلسل في التنزيل؟ الجواب: هذه المسألة وهي مسألة ترتيب القرآن تشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو ترتيب الآيات داخل كل سورة من السور، وقد أجمع العلماء على أن هذا الترتيب توقيفي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل بوضع الآية في موضعها من السورة، وجبريل عليه السلام يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان موضع الآية، يعني توضع في أي سورة وتوضع في أي مكان من السورة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يأمر كتبة الوحي في ذلك. وقد اعتنى العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن، اعتنوا بهذا الجانب عناية فائقة قديما وحديثا، فعلى السائل أن يراجع من ذلك كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. والنوع الثاني هو ترتيب السور، فبعض العلماء يقول إنه ترتيب اجتهادي، وبعض العلماء يقول إنه ترتيب توقيفي. وعلى كل حال، فقد أجمع الصحابة على المصحف الإمام المتداول الآن، وإجماعهم لا بد له من مستند، والصحيح لهذا الموضوع هو أن ترتيب السور توقيفي أيضا، لأن الإجماع معصوم عن الخطأ. وأما ما يتعلق بكون أن الترتيب لم يكن على حسب النزول، فهذا أمر يرجع إلى الله جل وعلا، وما كان من خصائصه جل وعلا لا ينبغي لأحد أن يدخل فيما هو من خصائصه، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فهو جل وعلا المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى العبد أن يستسلم وينقاد لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نهى الله عنه جل وعلا وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. على العبد أن ينقاد إلى الأوامر فعلا وإلى النواهي تركا، وألا يدخل فيما لا يعنيه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله جل وعلا قادر على أن يأمر بترتيب القرآن على حسب النزول، وما كان ربك نسيا، ولكنه ترك ذلك ورتبه على ترتيب الموجود، على العبد أن ينقاد إلى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.